من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومثل الأول العلم الإجمالي بنجاسة قطعة حديدية أو نجاسة الماء، لأن المعلومة هنا جزء الموضوع على أحد التقديرين. قلنا بالأمس بأنه لا فرق بين الحكم المقدسة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومثل الأول العلم الإجمالي بنجاسة قطعة حديدية أو نجاسة الماء، لأن المعلومة هنا جزء الموضوع على أحد التقديرين. قلنا بالأمس بأنه لا فرق بين أن يكون المعلوم في العلم الإجمالي أن يكون الحكم أو أن يكون الموضوع، ولكن بشرط أن يكون الموضوع تمامه، يعني بشرط أن يكون المعلوم بالإجمال تمام الموضوع للحكم الشرعي. وأما إذا كان جزء الموضوع على جميع التقادير أو جزء الموضوع على تقدير دون تقدير، فإن العلم الإجمالي لا يكون منجزاً. قل: ما هو العلم الإجمالي على جميع التقادير ومعلومه جزء الموضوع لا تمام الموضوع؟ قلنا: لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد هذين الدرهمين أو بنجاسة إحدى هاتين القطعتين الحديديتين، فإنه على هذا الطرف على هذا التقدير جزء الموضوع، على ذاك التقدير الطرف الآخر جزء الموضوع. طب ما هو مثال أن يكون على تقدير دون تقدير؟ لو شككنا أو لو علمنا إجمالا بأنه إما هذه القطعة من الحديد نجسة وإما هذا الماء نجس، هل أن العلم الإجمالي منجز أو لا؟ قلنا: ليس بمنجز. لماذا؟ لأنه لو كانت النجاسة في الماء فيوجد عندي نجاسة في الفعل، أما لو كانت النجاسة في قطعة الحديد فإنه ليس تمام الموضوع للتكليف الشرعي، وإنما هو جزء الموضوع. إذن على تقدير جزء الموضوع، على تقدير تمام الموضوع. هذا قوله: ومثل الأول. هذه مو ومثل الأول، ها، ومثل الأول. لأن الأول شنو كان؟ أن لا يكون العلم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد منجزا. هذا مثال أن يكون الموضوع، أن يكون المعلوم بالإجمال جزء الموضوع على كل تقدير، على كل تقدير. طب ما هو مثال أن يكون المعلوم جزء الموضوع على تقدير دون تقدير؟ ما هو؟ قال: ومثاله العلم الإجمالي. مثل الأول يعني مثل المثال الذي ذكرناه في قولنا أولا. أما الأول، هذا مو قال أما الأول في آخر صفحة 101، أما الأول فلأن نجاسة قطعة الحديد، هذه الأول. قال: ومثل الأول يعني مثل ذاك الذي ذكرناه على كل تقدير لو كان على تقدير دون تقدير. إذن ومثل الأول يعني مثل ما ذكرناه في المثال الأول. ما هو المثال الأول؟ لو علمنا بنجاسة موجودة في إحدى قطعتين من الحديد مثل ذاك، ماذا؟ لو علمنا، لو حصل علم إجمالي بنجاسة قطعة حديدية أو نجاسة الماء، فهنا على تقدير تمام الموضوع، على تقدير جزء الموضوع. لأن المعلومة هنا جزء الموضوع ولكن على أحد التقديرين، يعني لو كانت النجاسة في قطعة الحديد على التقدير الآخر لا تمام الموضوع. والضابط العام الذي ذكرناه أيضا في الحلقة الثانية هو أن يكون العلم الإجمالي علما بالتكليف الفعلي على كل تقديرين. أما إذا لم يكن علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير، كان علما بالتكليف الفعلي على تقدير دون تقدير، أو لم يكن علما فعليا بالتكليف لا على هذا التقدير ولا على ذاك التقدير، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. ففي مثال لو علمنا إجمالا بنجاسة قطعة الحديد أو الماء عندنا علم فعلي بالتكليف، ولكن على كل تقدير وعلى تقدير على تقدير دون تقدير. لو كان علمنا الإجمالي في نجاسة إحدى قطعتين، هنا أساسا لا يوجد علم بالتكليف الفعلي أصلا، وإنما يوجد عندنا علم بالتكليف تقديري، لا يوجد عندنا علم بالفعلي مطلقا. قال والضابط العام للتنجيز أن يكون العلم الإجمالي مساوئا للعلم الإجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقديرين، وكلما لم يكن العلم الإجمالي كذلك فلا ينجز أو فلا ينجز، وتجري الأصول المؤمنة في مورده بقدر حاجة. يعني في الطرفين نجري أصالة الطهارة، في الطرفين، في طرف واحد نجري أصالة الطهارة، وين؟ في طرف دون الآخر. يعني في مثال لو علمنا إجمالا بنجاسة الماء أو قطعة الحديد تجري أصالة الطهارة في الماء ولا تجري في قطعة الحديد. لماذا؟ لأنه لا يترتب أثر عملي عليها، سواء كان الحديد طاهرا أو لم يكن طاهرا لا يترتب عليه أثر. قال ففي مثال العلم بنجاسة قطعة الحديد أو الماء تجري أصالة الطهارة في الماء ولا تعارضها أصالة الطهارة في الحديد، إذ لا أثر عملي لنجاسة الحديد فعلا. نعم لو لاقى ماء تكون له ماذا؟ يكون لنجاسة الحديد أثر وهو تنجس الماء، فلا يجوز شربه ولا يجوز التوضؤ به. وهذا مطلب إن شاء الله سيأتي لعله مفصلا في بحث الاستصحاب، وهو أن الأصل العملي إذا أراد أن يجري هل يشترط أن يترتب عليه ثمرة عملية أثر عملي أو لا يشترط ذلك. مما تقدم السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول اتضح لنا بأنه أركان منجزية العلم الإجمالي ما هي؟ طبعا هذا البحث بهذا العنوان غير موجود في كتب الأصول، في الكتب الأصولية لا يوجد عندنا عنوان أو بحث تحت هذا العنوان المعنون في أركان منجزية العلم الإجمالي. فلهذا أنتم عندما تراجعون إلى تقريرات السيد الهاشمي تجدون بأنه هذا البحث وهو أركان منجزية العلم الإجمالي كاملا مأخوذ من الحلقة الثالثة وموجود في التقريرات، يعني نفس هذا اللي موجود هنا منقول إلى التقريرات مع بعض التوضيحات لعله مو بذهني الآن، لكن أتذكر عند المراجعة قديما نفس المطلب الموجود في الحلقات فهو منقول إلى التقريرات. هذا بحث السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يعنونه حتى يدخل في تنبيهات العلم الإجمالي. إلى هنا اتضح لنا أن العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز، ها؟ منجز لحرمة المخالفة القطعية ولوجوب الموافقة القطعية بالتفصيل الذي تقدم بيانه فيما سبق. ولكن هل توجد عندنا موارد ينحل فيها العلم الإجمالي أو لا توجد عندنا موارد ينحل فيها العلم الإجمالي؟ نقول نعم، وهذا ما سنبحثه مفصلا عندما ندخل في تنبيهات العلم الإجمالي، أو بتعبير السيد الشهيد تطبيقات منجزية العلم الإجمالي، والمعروفة في كلمات المحققين بتنبيهات العلم الإجمالي، وهي من الأبحاث المهمة أيضا في علم الأصول والتي لها آثار جليلة في استنباط الفقه والمسائل الفقهية. ولكن السيد الشهيد قبل أن يدخل للتطبيقات أولا يبين أركان منجزية العلم الإجمالي ما هي، ثم عندما يأتي إلى التنبيهات ونقول أن العلم الإجمالي هنا غير منجز، نقول لماذا غير منجز؟ لفقدان الركن الأول. او لفقدان الاول والثاني، او لفقدان الاول والثاني والثالث، او لفقدان الرابع دون الاول والثاني والثالث ونحو ذلك. ومن هنا نحن سنمر على هذه الاركان حتى نصل الى التطبيقات. اما الركن الاول، قال نستطيع ان نستخلص مما تقدم ان قاعدة منجزية العلم الاجمالي لها عدة اركان. الركن الاول هو وجود العلم بالجامع. خب هذا اساسا مقوم العلم الاجمالي، والا لو لم يكن عندنا علم بالجامع وانما كان علم بهذا الفرد او بذاك الفرد فلا يوجد عندنا علم اجمالي اصلا، وانما يوجد عندنا علم تفصيلي، ونحن حديثنا في العلم الاجمالي لا في العلم الاجمالي. اذا وهذا الركن الاول هو مقوم وجود العلم الاجمالي، بنحو لو لم يكن موجودا لما كان هناك علم اجمالي، يعني سالب بانتفاء الموضوع. قال وجود العلم بالجامع، اذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية وتجري فيها البراءة الشرعية. إذا لم يكن علم بالجامع وإنما هي شكوك أو علوم تفصيلية، خب نعمل بها، شكوك مجرى لأصالة البراءة، علوم تفصيلية نعمل بالعلم التفصيلي، طهارة، نجاسة، أي شيء كان. إنما المهم في هذا البحث وهو وجود العلم بالجامع هو أنه لكي يوجد عندنا علم بالجامع، التفتوا جيدا، هذا من الأبحاث الدقيقة أولا والمفيدة عمليا في الاستنباط ثانيا. نحن عندما نقول بأنه يشترط أن يكون عندنا علم بالجامع، مراد العلم الوجداني بالجامع أو الأعم من الوجداني والتعبدي؟ أي منهما؟ تارة يحصل لنا علم وجداني بوجود نجاسة في أحد هذين الإناءين، وأخرى لا يوجد عندنا علم إجمالي، وإنما تقوم عندنا ماذا؟ بينة على وجود النجاسة في أحد هذين الإناءين. إذن يوجد عندنا علم، ولكن علم وجداني لو علم تعبدي، علم تعبدي بالجامع لو بأحد الفردين، بالجامع وإلا لو كان بأحد الفردين، خب بين هنا على النجاسة، بين هناك على الطهارة، أو بين في النجاسة والطهارة في مورد واحد يقع التعارض، أحكام أخرى ده. فهل أن العلم التعبدي بالجامع يقوم مقام العلم الوجداني بالجامع في تمام الآثار أو لا يقوم؟ ما هي آثار العلم الوجداني بالجامع؟ حرمة المخالفة القطعية، وجوب الموافقة القطعية. خب إذا حصلت عندي بينة على الجامع بوجود نجاسة في أحد هذين الإناءين، أيضا توجد عندي حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية أو لا توجد؟ وهو بحث مهم، لأنه كثير من الأحيان البينة تشهد أنه وقعت نجاسة هنا، يقول أين موضعها؟ يقول لا أعرف موضعها، ولكن أعلم أنه قطرة من الدم أو قطرة من البول وقعت هنا، إما في هذا الإناء إما في هذا الإناء، إما على هذا الفراش إما على هذا الفراش. فهل تأتي جميع آثار العلم الإجمالي العلم الوجداني بالجامع أو لا تأتي؟ في مقام الجواب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: تارة نبني على مبنى المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه، وهو أن العلم التعبدي يعني جعل الشارع الحجية لخبر الثقة أو للبينة، معناه ما هو؟ معناه الطريقية، معناه تتميم الكشف، معناه أنه هذا علم عندي. تقول هو ليس علم تكوينا، يقول نعم أنا أعلم ليس بعلم تكوينا، ولكنه هو علم عندي. فإذا كان هو علم عندك، إذن تترتب كل آثار العلم على هذه البينة، على هذه الشهادة. فتجب الموافقة القطعية أو لا؟ نعم. تحرم المخالفة القطعية؟ نعم. هذا قوله. قد يقال بأنه لا فرق بين العلم الوجداني بالجامع والعلم التعبدي بالجامع قول، وقول آخر يقول لا مولانا هواي أكو فرق، نحن إنما قلنا أنه لا تجري الأصول في جميع الأطراف، لأنه لو جرت يلزم ماذا؟ مخالفة قطعية، وهنا الأصول في جميع الأطراف تلزم مخالفة واقعية قطعية أو لا تلزم؟ ها؟ لا تلزم لاحتمال أن البين ماذا؟ مخطئ. مشتبه. إذن المشكل الذي كان يمنعنا هناك من الالتزام بجريان الأصول في جميع الأطراف غير موجود هنا لقائل أن يقول بأن العلم التعبدي بالجامع ليست له آثار العلم الوجداني بالجامع. إذن يوجد اتجاهان في المسألة، أيهما صحيح؟ يقول السيد لا هذا صحيح ولا ذاك صحيح، فيه تفصيل لا بد أن نبينه لكم. قال وجود العلم بالجامع، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية وتجري فيها البراءة الشرعية، ولا شك في وفاء العلم بالجامع بالتنجيز فيما إذا كان علما وجدانيا، وأما إذا كان ما يعبر عنه، هذا من قبيل ما يزعم، ما يكون ما يعبر عنه يعني زعم قومون أو يزعم كذا، باعتبار أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لم يقبل هذا المسلك، قال بأنه لا فرق بين الأحكام الظاهرية في بيان شدة اهتمام المولى، سواء كان بلسان الكاشفية أو كان بلسان الأصل العملي التنزيلي أو كان بلسان الأصل العملي غير التنزيلي، جميع الأحكام الظاهرية تبرز اهتمام المولى بأحكامه الواقعية في مقام الشك فيها الخرص. لعد لماذا يعبر مرة لا ينبغي لأحد التشكيك فيما يروي؟ يقول هذا من باب ماذا؟ من باب التفنن في العبارة، ومن باب بيان أن أهمية بلحاظ الاحتمال، أو أن الأهمية بلحاظ المحتمل، أو أن الأهمية بلحاظ الاحتمال والمحتمل، وإلا من حيث عالم الثبوت فلا فرق بين الأحكام الظاهرية في بيان شدة اهتمام المولى بأحكامه الواقعية في مقام التزاحم الحفظي. ومن هنا يتضح مطلب للسيد الشهيد، وهو أنه البينات القائمة على العلم بالجامع مؤثرة لو مو مؤثرة، ها؟ على حد العلم الوجداني لو مو على حد العلم الوجداني؟ نعم، لأنها تبين اهتمام المولى بأحكامه الواقعية. هسه خلوها النكتة أبينها أكثر. قال ولا شك في وفاء العلم بالجامع بالتنجيز فيما إذا كان علما وجدانيا، وأما إذا كان ما يعبر عنه بالعلم التعبدي فلا بد من بحث فيه، يعني من استئناف بحث فيه. ومثاله أن تقوم البينة مثلا على نجاسة أحد الإناءين، فهل يطبق على ذلك قاعدة منجزية العلم الإجمالي أيضا، فنفس الآثار الموجودة للعلم الوجداني تكون للعلم التعبدي أو لا؟ وجهان. فقد يقال بالتطبيق كما قال المرزا النائيني، على أساس أن دليل الحجية، دليل حجية البينة أو دليل حجية خبر الثقة أو دليل حجية أي إمارة من الإمارات، الآن البينة وخبر الثقة من باب المثال، دليل حجية الإمارة، أن على أساس أن دليل حجي أن دليل الحجية يجعل الإمارة علمان بناء على الكاشفية تتميم الكشف، فيترتب عليه أي على هذا الطريق فيترتب عليه آثار العلم الطريقي التي منها من تلك الآثار ما هي؟ منجزية العلم الإجمالي. يقول هذا علم فيوجد له فردا، هسه إما بالورود إما بالحكومة بأي طريق كان، وقد يقال بعدمه في قبال فقد يقال بالتطبيق وقد يقال بعدم التطبيق، وأنه لا تترتب آثار العلم الوجداني بالجامع، وقد يقال بعدمه على أساس أن الأصول إنما تتعارض هناك إذا أدى جريان الأصول في جميع الأطراف في كل الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي. وهنا لو جرت أصالة البراءة في الطرفين نعلم أنه يلزم مخالفة قطعية في التكليف الواقعي؟ ها؟ لا. لماذا؟ لاحتمال أن الإمارة كانت مخطئة، ولا يلزم ذلك في مورد البحث. لماذا؟ لعدم العلم بمصادفة البينة للتكليف الواقعي. ولكن وكلا هذين الوجهين غير صحيح على إطلاقه. هناك تفصيل لا بد أن نفصل. التفتوا جيدا، سيد الشهيد يقول لا الوجه الأول تام على إطلاقه ولا الوجه الثاني تام على إطلاقه، بل لا بد أن نفصل. وتحقيق الحال أنه يوجد أو توجد صورتان، توجد فرضيتان. الفرضية الأولى أن يقوم عندنا بينة إمارة على الجامع رأسا، يعني أساسا البينة من أول الأمر تقول وقعت قطرة من البول، نسأل أين؟ تقول إما هنا إما هنا. فالبينة هي مترددة، يعني الشهادة الشهود أيضا لا يعلمون أنها وقعت هنا أو وقعت هنا. إذن العلم التعبدي قام على الجامع رأسا مباشرة، هذه صورة. الصورة الثانية لا، أنه البينة الإمارة قامت على أن النجاسة وقعت هنا، ولكن اختلطت الإناءات. سألته أين؟ يقول بعد الآن ما أدري، أنا شفت الإناء ولكن هذا أو هذا بعد ما أدري. إذن كان معينا ثم صار ماذا؟ صار مرددا ثم صار مشتبها. إذن توجد صورتان. الصورة الأولى أن تقوم الإمارة مباشرة على الجامع. الصورة الثانية أن تقوم الإمارة على الفرد المعين ثم تشتبه ثم تتردد بين أفراد متعددة. أما الصورة الأولى وهي ماذا؟ وهي أن يقوم العلم أو تقوم الإمارة على الجامع رأساً. هنا السيد الشهيد يقول عندنا دليلا، دليل يقول أنه توجد هنا نجاسة، دليل يقول أنه ماذا؟ لا توجد هنا نجاسة. أصالة الطهارة ماذا تقول؟ ها؟ هنا طاهر، هنا طاهر، يعني هنا توجد نجاسة أو لا توجد نجاسة؟ لا توجد نجاسة. الإمارة ماذا تقول؟ توجد نجاسة. وأيهما نقدم؟ بلي نقدم الإمارة. جيد، هذا هم ما تجب ذهن المحققين مولانا وأجابوا عليه. قالوا فإن قلت نحن نقدم الإمارة على الآخر، لماذا؟ لأن الإمارة حاكمة على الأصل العملي، وهنا يوجد عندنا دليل البينة وهو إمارة، ويوجد عندنا دليل أصالة الطهارة وهو ماذا؟ أصل عملي. فنقدم ماذا؟ فنقدم هذا المدلول، نقدم الإمارة على ماذا؟ نقدمه على الأصل العملي. السيد الشهيد يقول قبل أن أجيبكم على هذا السؤال لابد أن تعلموا الذي ذكره المرزا افترض ماذا؟ أن الأول يقدم على الثاني. المرزا ماذا قال؟ قال أن العلم التعبدي يقوم مقام العلم الوجداني. هذا معناه ماذا؟ يعني معناه فرض أن دليل الإمارة يتقدم على دليل الأصل العملي، فإذا تقدم عليه فيكون هو الحاكم وتلك هي المحكومة فلا تجري، فتكون آثار العلم الإجمالي موجودة أيضا من حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. تمام؟ وهذا أول الكلام لو مو أول الكلام. ها؟ قد يقول كما قال الأخ، يقول الذي قال بأنه يتعارض. قال لا مولانا، لا دليل عندنا على أن الإمارة تتقدم على ماذا؟ على الأصل العملي هنا. لماذا لا توجد؟ لا يوجد عندنا دليل. جواب، يقول بأنه إذا كان عندنا في مورد أصل عملي وعندنا في نفس ذلك المورد ماذا؟ شنو؟ إمارة. فأيهما يقدم؟ الإمارة. لماذا؟ لأن أصالة الطهارة تقول هذا الماء طاهر، خبر الثقة ماذا يقول؟ هذا نجس، والإمارة مقدمة على أصالة الطهارة هنا. ولكن إنما تتقدم الإمارة على الأصل العملي إذا كان معا في مورد واحد. وهنا مصب الإمارة، هل هو مصب الأصل العملي؟ لو مصب الإمارة شيء ومصب الأصل العملي شيء آخر، ها؟ مختلف، لأن مصب الإمارة هو الجامع، مصب الأصل العملي هذا الفرد وهذا الفرد. إذن في هذا الفرد أكو حكومة لو ماكو حكومة؟ أقول ماكو حكومة، ماكو حكومة. في هذا الفرد أكو حكومة لو ماكو حكومة؟ ماكو حكومة. لعب بأي دليل تقول نقدم الإمارة على الأصل العملي؟ وهذه شبهة ذكرها المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، بأن المرزا لا يمكنه أن يدعي هنا بأن الإمارة دليل الإمارة يقدمه على دليل الأصل العملي. لماذا؟ باعتبار أنه إذا استحد المورد أحدهما يتقدم على الآخر، أما إذا اختلف المصب والمورد فإنه لا يتقدم أحدهما على الآخر، لا حكومة ولا ورودا. واضح المطلب؟ قال وتحقيق الحال في ذلك أن البينة تارة يفترض قيامها ابتداء على الجامع، وأخرى يفترض قيامها على الفرد، ثم تردد موردها بين طرفين. أما في الحالة الأولى فنواجه دليلين: دليل حجية الإمارة التي تقول هنا توجد نجاسة، ودليل أصالة الطهارة التي تقول هنا لا توجد نجاسة، ويتعارضا. فإذا تعارض لا معنى لأن يتقدم أحدهما على الآخر بالحكومة. لماذا؟ باعتبار أن المورد ليس واحد، مورد الدليل الأول الجامع ومصبه الجامع، ومصب الدليل الثاني هي الأفراد، فلا حكومة ولا ورودة. تمام؟ لأن الحكومة والورود أينما أين يأتي؟ يأتي إذا كان المصب شيء واحد. إلا أن سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول نحن في فرجة من هذا الإشكال. لماذا؟ لأنه لا نرى أن دليل الإمارة يتقدم على الأصل بلحاظ الحكومة والورود، وإنما يتقدم بلحاظ ماذا؟ التخصيص، أو ما يؤدي معنى التخصيص، بيانه سيأتي في تعارض الأدلة. فإذا صار عندنا تخصيص، دليل الإمارة عندنا أخص، دليل الأصل العملي عندنا شنو؟ أعم. يتقدم دليل الإمارة ولا يتقدم؟ هذا الإشكال من المحقق العراقي إنما يرد على مباني القوم من أن الإمارة حاكمة أو واردة على الأصل العملي، أما على مبنانا فإنه يتقدم الأخص أو الخاص على العام. فلهذا إن شاء الله سيأتي بعد ذلك يقول فلا بد من الاستناد إلى ميزان آخر لتقديم دليل الحجية. ما هو الميزان؟ يقول أخصية، وهذا ما سيأتي إن شاء الله بحثه في تعارض الأدلة، وهو أن المشهور بين الأصوليين أن الإمارة تتقدم على الأصل بأي لحاظ؟ بلحاظ الحكومة. إلا أن السيد الشهيد لا يقبل أن يكون بلحاظ الحكومة ولا بلحاظ الورود، وإنما هناك معنى آخر قريب من التخصيص. فلهذا هنا يقول من قبيل الأخصية أو نحو ذلك، أو نحو ذلك قريب من التخصيص، بيانه سيأتي في محله. قال والآخر دليل الأصل الجاري في كل من الطرفين في نفسه، وهما دليلان متعارضان. لماذا؟ لعدم إمكان العمل بهما معا، لأن أحدهما ماذا يقول؟ يقول طهارة، والآخر يقول نجاسة. والوجه الأول كان ينبغي أن يكون في أول السطر، والوجه الأول يعني ما ذكره المرجع من أن العلم التعبدي يقوم مقام العلم الوجداني، والوجه الأول يفترض تمامية الدليل الأول ويقدمه ماذا؟ على الدليل الثاني. صحيح هذا لو مو صحيح، لو مصادر على المطلوب، مصادر على المطلوب، ولهذا قال وكلا هذين الوجهين غير صحيح. لأن هم بأي دليل تقولون بأنه يقدم تقدم الإمارة على الأصل؟ هنا عدة تعارض بين دليلين، إمارة تقول نجاسة، أصل يقول لا توجد نجاسة، إلا أن ترجع وتقول بأن الإمارة تقدم على الأصل بالحكومة أو الورود. الجواب أنه إنما يكون في اتحاد المصب والمورد لا في اختلافهما، وهما دليلان متعارضان لعدم إمكان العمل بهما معا. والوجه الأول يفترض تمامية الدليل الأول يعني دليل حجية الإمارة، ويرتب على ذلك عدم إمكان إجراء الأصول لأنها تكون متقدمة. وأما الوجه الثاني الذي قال بأنه لا تجري آثار العلم الوجداني على العلم التعبدي، قال لا يفترض الفراغ عن ذلك، يقول لا يقع تعارض. قال والوجه الثاني لا يفترض الفراغ عن ذلك، فيقول لا محذور في جريانها أي جريان الأصول. والاتجاه الصحيح هو حل التعارض القائم بين الدليلين. هل يمكن أن نحل هذا التعارض، أن نقدم أحدهما على الآخر أو لا يمكن؟ فإن قيل أليس دليل حجية الإمارة حاكما على دليل الآخر، لأنه ذاك يجعله علم والأصل ماذا؟ شك. ها؟ هذا دليل الإمارة يقول مؤدى الإمارة هذا علم، فإذا صار علم بعد يوجد مجال كل شيء لك طاهر حتى تعلم. إمارة شو تقول؟ علمتوا؟ أحسنتوا؟ إمارة تقول علمتوا؟ انت يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم، يعني كل مشكوك الطهارة طاهر، كل شيء مو حتى متيقن الطهارة طاهر، متيقن الطهارة طاهر واضح ما يحتاج حتى تعلم، كل مشكوك الطهارة طاهر حتى تعلم. البينة دليل البينة يقول وانا علمون بحسب جعل الشارع، فيتقدم عليه بالحكومة يوجد فردا له. فإن قيل أليس دليل حجية الإمارة حاكما على دليل الأصل، كان الجواب إن هذه الحكومة إنما هي فيما إذا اتحد موردهما مصبهما إذا كان واحد متعلقهما واحد لا في مثل المقام. إذا تذكرون هذا المطلب نحن أشرنا إليه فيما سبق في بحث قبح العقاب بلا بيان، قلنا متعلقه أين؟ الجامع لا يجري، أما في الطرفين يجري اختلاف المورد. هنا أيضا نقول كذلك، فيما إذا اتحد موردهما لا في مثل المقام. المقام ما هو؟ قال إذ تلغي الإمارة تعبدا، تلغي ماذا؟ تلغي الشك بلحاظ الجامع، هذا مورد الإمارة وموضوع الأصل في كل من الطرفين الشك في ذلك الطرف بالخصوص، إذن فلا حكومة فلا ورودة. خب ماذا نفعل؟ يمكن حل التعارض سيدنا أو لا يمكن؟ يقول نعم، بعد عن طريق مباني المشهور لا يمكن أن نحل التعارض، لأن حكومة ورود ما قلنا، لا بد أن نرجع إلى مباني أخرى ستأتي الإشارة إليها في بحث التعارض، بل لا بد من الاستناد إلى ميزان آخر، وهو الميزان الذي يعتمده هو قدس سره لتقديم دليل الحجية على دليل الأصل. من قبيل ماذا؟ من قبيل الأخصية. هسه لماذا صارت أخصية؟ يعني لماذا صار دليل حجية الإمارة أخص من دليل الأصل العملي بنحو الإجمال فقط أبينه. أصل العملي يقول كل مشكوك فهو طاهر، كل مشكوك فهو طاهر، أعم من أن يكون على ذلك المشكوك خبر الثقة أو لم يكن، لأنه عندما يقوم خبر الثقة يبقى مشكوك أو لا يبقى مشكوك، ها؟ يبقى مشكوك. أصالة الطهارة تقول هكذا، كل مشكوك فهو طاهر. هذا المشكوك ماذا؟ يقول له شقان، شك ليس معه إمارة، شك معه إمارة، لأنه عندما تقوم الإمارة فب لا تقلب الشك إلى اليقين، بل يبقى الشك تكوينا موجود، نعم يكون علما تعبديا. إذن أدلة الأصول العملية شك فيها إطلاق، يشمل موارد الشك المقرون بالإمارة وموارد الشك غير المقرون بالإمارة. دليل أصالة الإمارة، دليل حجية الإمارة ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول الشك المقرون بالإمارة ليس شكا، نخرجه من إطلاق ماذا؟ من دليل الأصل العملي، فيكون مخصصا له. تفصيله إن شاء الله يأتي في محله، بل لا بد من الاستناد إلى ميزان آخر لتقديم دليل الحجية على دليل الأصل من قبيل الأخصية أو نحو ذلك. قلنا بأنه ليس التخصيص المتعارف وإنما هو قريب منه، سيأتي بيانه في محله. وبعد افتراض التقديم إذا قدمنا عند ذلك نرتب علية، نرتب عليه آثار العلم الإجمالي. إذن المرزا رحمة الله تعالى عليه عندما يريد يرتب آثار العلم الإجمالي على العلم التعبدي، أولا لابد أن يقدم دليل الحجية، دليل حجية الإمارة على دليل الأصل العملي، ولم يفعل ذلك، فقط اكتفى بأن هذا يقدم على ذاك. لماذا يقدم على ذاك؟ ما هو دليله؟ بالحكومة والورود لا يمكن، لا بد أن يكون بمبانينا. هذا في الصورة الأولى. أما في الصورة الثانية وهي ماذا؟ وهي ما لو فرضنا أن الإمارة قامت على الفرد المعين ولكن اشتبه وتردد بعد ذلك. عندنا الآن هذين، واحد هذا واحد هذا، ونحن نعلم أن قطرة البول وقعت في هذا ثم اشتبهت بهذا. اذا في هذين زوجين اكو اصالة الطهارة له في احدهما، اكو اصالة الطهارة، ها؟ ليش في احدهما؟ لانه في هذا المورد الذي وقعت النجاسة بعد اصالة الطهارة اكو لو ماكو؟ ماكو. ليش ماكو؟ لان دليل حجية الامارة يقول هنا لا توجد اصالة الطهارة، فاحدهما لا اصل فيه، وحيث أنه لا نعلم أي منهما فلا يمكن أن نجري الأصل في أيهما، فيكون العلم الإجمالي منجزا وترتب الآثار. وأبصر هذا البيان، شوفوا هناك كانت أصالة الطهارة تجري فيهما معا بلا محذور، واقعا ثبوتا كانت تجري. لماذا؟ لأنه ماكو عندنا علم بوقوع النجاسة في أحدهما المعين، هنا عندنا علم بوقوع النجاسة في أحدهما المعين. التفتوا جيدا، أنت هناك تقول أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحدهما، أقول لعله مشتبه، القطرة وين واقعة؟ برا، هو تصور واقعة في أحدهما، ممكن لو مو ممكن، أما هذا الاحتمال هنا غير موجود. لماذا؟ لأنه علم أن النجاسة وقعت في هنا. واضح صار الفرق بينهما؟ لا تقيس المورد بالمقام السابق، هناك تقول طبعا في النتيجة أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحدهما ولو تعبدا، تقول هذاك مخالف للواقع، ولكن هنا هذا العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما مو مخالف للواقع، قطعا مطابق للواقع، يعني تعلم أن واحد منهما نجس قطعا، أما هناك كنت تعلم ولا تعلم؟ لا تعلم. وحيث أن أحدهما المعين محكوم، يعني أصالة الطهارة محكومة لأن الحاكم موجود، ولكن اشتبه علينا، هنا أريد أجريها لعله المحكوم، هنا أريد أجريها لعله المحكوم، فلا تجري أصالة الطهارة، فيبقى دليل حجية الإمارة بلا معارضين، فيتنجز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. وأما في الحالة الثانية فالأصل ساقط في مورد الإمارة، التي لا نعلم ذاك المورد، لأنه مشتبه علينا. فالأصل ساقط في مورد الإمارة للتنافي بينهما، يعني بين دليل الإمارة وبين دليل ماذا؟ وبين دليل الأصل في الفرد المعين وحكومة الإمارة عليه، أي على دليل الأصل أو على الأصل. ولما كان موردها يعني مورد تلك الإمارة التي تقدمت على الأصل غير معين ومرددا بين طرفين، فلا يمكن إجراء الأصل في كل من الطرفين للعلم بوجود الحاكم المسقط للأصل في أحدهما، ولا مسوغ لإجرائه أي الأصل في أحدهما خاصة دون الآخر، لأنه ترجيح بلا مرجح، وبهذا يتنجز الطرفان معا. بقيت بعض النكات مرتبطة بالحال الثاني إن شاء الله أبينها غدا، والحمد لله رب العالمين.